عالو بلال من قمر احلى فلو ياسمين هي هي هي هي كله ياسمين هي هي رشوا عالزين هي هي ياسمين يا عين رشوا عالزين يا عين كله ياسمين هي هي رشوا عالزين هي هي هي كله ياسمين هي هي رشوا عالزين هي هي يلا يا سرج سمي عيني من فنك وصلا صلوا عالهاد هي هي خير العباد هي هي هي صلوا عالهاد هي هي خير العباد هي هي صلوا عالهادي عين خير العباد يا زين صلوا عالهاد هي هي خير العباد هي هي هي صلوا عالهاد هي هي خير العباد هي هي والليلة يحلى انشاد ويا اهلا وسهلا احلى الليالي هي هي عرسك يا غالي هي هي هي احلى الليالي هي هي عرسك يا غالي هي هي جبينك عالي وبلالي من القمر احلى جبينك عالي وبلالي من